السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، أذكر الإخوة زوار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشروع لمن زار المدينة أمور: الأمر الأول أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل صلاة يصليها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت فريضة أو جنازة أو نافلة، خير له من ألف صلاة فيما سوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا المسجد الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ويتبع الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الجلوس فيه لانتظار الصلاة، فإن فضل انتظار الصلاة هو فضل الصلاة، فمن كان منتظرا للصلاة فإنه يكتب من المصلين، كما يتبع ذلك كثرة الجلوس في حلق أهل العلم، فإن الجلوس في حلق أهل العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له فضل كبير، فيجمع لمن جلس في مجالس العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين أجر طلب العلم وأجر الحج التام وأجر الجهاد في سبيل الله تعالى، وذلك إذا جلس مجلسا واحدا. وكلما كرر الجلوس كلما تكرر الفضل بإذن الله. والأمر الثاني أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسلم عليه، فإذا جاء إلى مواجهة القبر فإنه يستقبل القبر ويقف بأدب مع الله وبأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يفعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل لله من هيئة الوقوف في الصلاة مثلا، ولا يصرف شيئا مما لله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقف بأدب كأنه يقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي، ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم باللفظ: السلام عليك يا رسول الله. فإن قال: أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق الجهاد، فلا حرج. ثم يتجه خطوة ناحية اليمين ليقف أمام قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليسلم على أبي بكر الصديق ويدعو له، ثم يأخذ خطوة ناحية اليمين ليقف أمام قبر عمر الفاروق رضي الله عنه ليسلم عليه ويدعو له، ثم ينصرف ولا ينشغل بدعاء ولا غير ذلك. والأمر الثالث أن يزور قبور البقيع وأن يسلم على أهلها وأن يدعو لهم، وأن يتذكر أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فينوي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذ من هذا عبرة وعظة ليستيقظ قلبه. والأمر الرابع أن يزور قبور شهداء أحد ليسلم عليهم ويدعو لهم. والأمر الخامس أن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه صلاة، سواء صلى فيه فريضة أو صلى فيه ركعتين، فإن الفضل يتحقق بكل صلاة. والصلاة في مسجد قباء كعمرة، أي أن أجرها هو أجر العمرة. ولا يشرع للمؤمن أن يزور شيئا غير ما ذكرناه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذهاب إلى الأماكن الأخرى بقصد التعبد والتقرب إلى الله عز وجل بدعة لا يثاب عليها الإنسان، بل يأثم الإنسان بها. أما الذهاب من أجل أن يرى ومن أجل الفسحة والاستياحة فهذا جائز، لكن وقت المؤمن في المدينة أغلى من الذهب. ومما أذكر به في هذا المقام أنه لا حد محدود للبقاء في المدينة، لا يحد البقاء في المدينة بأربعين صلاة ولا بأكثر من ذلك ولا بأقل من ذلك، بل ما تيسر للإنسان فهو خير وبركة. والحديث الذي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: من صلى في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق، لا يصح على التحقيق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا حد لعدد الصلوات التي يصليها المسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما شرحنا فهو في شرح كتاب التوحيد، نتأمل في أعظم حق في حق ربنا سبحانه وتعالى، نقرره ونبين ما يضاده، قياما بحق ربنا سبحانه وتعالى ورحمة للمسلمين وبيانا لهم. فإن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام يناقضون التوحيد ويقعون في الشرك وهم لا يعلمون، واليقين عندي أنهم لو علموا لتركوا هذا الأمر الذي يقعون فيه. وكنا قد فرغنا من الباب العظيم باب الشفاعة وبقيت علينا مسائله، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: فيه مسائل. الأولى: تفسير الآيات. نعم، الشيخ يذكر المسائل المستفادة من هذا الباب العظيم، وقال المسألة الأولى تفسير الآيات الواردة في هذا الباب. نعم. قال: الثانية: صفة الشفاعة المنفية. نعم، كأنه يقول أن من الشفاعة إن من الشفاعة شفاعة منفية، وصفة الشفاعة المنفية قد بينتها الأدلة، وذكرنا لكم أيها الإخوة صفة هذه الشفاعة المنفية، وقلنا إنها ضبطت عند أهل العلم بأربعة صور، ضبطت بأربع صور: الصورة الأولى الشفاعة لأهل الشرك والكفر فإن هذه الشفاعة منتفية قطعا. والصورة الثانية الشفاعة من غير إذن الله عز وجل وهذه لا تكون أبدا. والصورة الثالثة الشفاعة من غير أن يرضى الله عز وجل عن الشافع والمشفوع له وهذه لا تكون أبدا. والصورة الرابعة شفاعة المعبودين من دون الله لعبادهم يوم القيامة وهذه لا تكون أبدا. نعم. قال رحمه الله الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. نعم، كأنه يقول إن من الشفاعة شفاعة مثبتة يوم القيامة لا شك فيها، هي من اليقين والإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة مما يقع في اليوم الآخر من الإيمان باليوم الآخر. والشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي يتفضل الله بها لمن يأذن له من الشفعاء ويرضى عنه، لمن يرضى عنه من المشفوع لهم. نعم. قال رحمه الله الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. ذكر الشفاعة الكبرى الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي المقام المحمود، وذكرنا لكم أن المقام المحمود في شفاعتين، الشفاعة العظمى لأهل الموقف والشفاعة لأهل الإيمان بدخول الجنة، فهاتان الشفاعتان هما المقام المحمود الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع. نعم، والمقصود أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله أعطاه الشفاعة وأعلمه بذلك وأعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وبين لنا كيف تكون يوم القيامة، مع ذلك لا يملك هذه الشفاعة إلا بعد أن يأذن الله عز وجل له يوم القيامة، ولذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا ويحمد الله بمحامد عظيمة ويبقى ساجدا سجودا طويلا حتى يؤذن له ويقال له ارفع رأسك وثل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. وقلنا يا إخوة إن هذا يقع في شفاعتين من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم اللتان هما المقام المحمود، الشفاعة العظمى وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين في دخول الجنة. ويقع أيضا في موطن ثالث من الشفاعات وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام من أمته قد أدخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذا كما تقدم معنا من الشفاعة المشتركة التي ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله السادسة من أسعد الناس بها. نعم، أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل التوحيد الذين قالوا لا إله إلا الله خالصا ذلك من قلوبهم. ولا بد أيضا يا إخوة من قولي أشهد أن محمدا رسول الله مع شهادة أن لا إله إلا الله، فشهادة لا إله إلا الله مقتضية لشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أتى بالشهادتين خالصا من قلبه ولم يأتي بما ينقضهما ومات على التوحيد فهو مستحق لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. نعم، هي لا تنال إلا من مات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يشرك بالله شيئا. نعم. الثامنة بيان حقيقتها. نعم، وأنها تفضل من الله، ليست حقا لأحد، وإنما هي فضل الله، محض فضل من الله عز وجل، محض فضل على الشافع، فإن الشافع لا يستحق الشفاعة إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يظهر الله إكرامه. ولذلك أعظم من ينال الشفاعة يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم، وله شفاعات خاصة لأنه أكرم خلق الله صلى الله عليه وسلم، ويتفضل الله بها على المشفوع له لينفعه، فهي محض فضل ربنا سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية. نعم، هذا الباب يتساءل المتسائل عندما يقرأه ما علاقته بكتاب التوحيد، لماذا ذكره الشيخ في كتاب التوحيد، ولماذا ذكره هنا بعد باب الشفاعة، أو بعبارة أخرى ما علاقة هذه الآية بالتوحيد؟ والجواب يا إخوة أن ذلك لأربعة أوجه. الوجه الأول أنه لما ذكر الشيخ الشفاعة وبين أنها لا تنفع المشركين، أعقب ذلك الباب بهذا الباب ليدل على أن الاستغفار لا يكون للمشركين ولا ينفع المشركين، وإنما ينفع المؤمنين. فوجه العلاقة بين الشفاعة وهذا الباب أنه تبين لنا في الباب السابق أن الشفاعة لا تكون للمشركين ولا تنفع المشركين، وإنما تنفع المؤمنين. فأعقب الشيخ ذلك الباب بهذا الباب ليبين أن الاستغفار كذلك لا يكون للمشركين ولا ينفع المشركين، وإنما ينفع المؤمنين. والوجه الثاني أنه لما تبين في الباب السابق أنه لا يستطيع أحد أن ينقذ أحدا من النار يوم القيامة إلا بإذن الله، تبين لنا هذا في باب الشفاعة. ذكر الشيخ هذا الباب الذي فيه أنه لا يستطيع أحد أن ينقذ أحدا في الدنيا من سبب دخول النار إلا بإذن الله، فتبين أن الأمر كله لله، الأمر في الآخرة والأمر في الدنيا كله لله. تبين لنا يا إخوة في باب الشفاعة أنه لا يملك أحد مهما على شرفه أن ينقذ أحدا من النار إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. عقد الشيخ هذا الباب ليبين لنا أنه أيضا في الدنيا لا يملك أحد أن ينقذ أحدا من سبب دخول النار وهو الشرك والضلال والمعاصي إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فيتبين للمؤمن أن الأمر كله لله، فتنقطع العلائق بكل مخلوق، ويعلق المؤمن قلبه بالله سبحانه وتعالى الذي له الأمر كله. والوجه الثالث أن هداية التوفيق، بيان أن هداية التوفيق لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى، فالتوحيد اعتقاد ذلك وطلبها من الله سبحانه وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم. فمن اعتقد أن أحدا غير الله يملك هداية التوفيق فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. ومن طلب هداية التوفيق من غير الله عز وجل فقد أشرك شركا أكبر. وقد أنكر الله عز وجل على المشركين أنهم يعبدون معبوداتهم وهي لا تهدي إلى الحق. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. فبين الله عز وجل أن الذي يهدي إلى الحق هداية التوفيق والإذعان إنما هو الله، وأن الذي يستحق أن يعبد هو الذي يهدي هداية التوفيق، وأن كل مخلوق لا يستطيع أن يهدي أحدا إلا أن يهدى فيهدي غيره هداية البيان كما سيأتي في بيان أنواع العبادة في بيان أنواع الهداية. إذن يا إخوة، الوجه الثالث بيان أن هداية التوفيق إنما هي من الله عز وجل. فالتوحيد يا مسلم أن تعتقد أن هداية التوفيق إنما هي لله عز وجل لا شريك له، وأن تطلبها من الله. ومن اعتقد أن أحدا من خلق الله يملك هداية التوفيق فقد أشرك شركا أكبر، يخرج من الملة. ومن طلب هداية التوفيق والإذعان من غير الله عز وجل فقد أشرك شركا أكبر، يخرج من الملة. الوجه الرابع أن هذا الباب تضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم مع علو مكانته، مع كونه سيد ولد آدم، مع كونه سيد الأنبياء والمرسلين، مع كونه أفضل خلق الله، لا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة، لأنه لا يملك هداية التوفيق لمن أحبهم ولو كانوا من أقربائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك النفع ولا الضر لأحد إلا بإذن الله. وإذا كان في هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى في حق من كان دونه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فلا يوجد مخلوق في الدنيا ولا وجد ولن يوجد يستحق أن ندعوه من دون الله أو أن ننذر له أو نستعيذ به أو نستغيث به استغاثة العبادة كما تقدم معنا، أو نصرف له شيئا من أنواع العبادة مهما كان صغيرا. فهذه الأوجه الأربعة لمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، ولمناسبة أن يكون بعد باب الشفاعة. وبهذا يا إخوة تعرفون فقه علمائنا رحمهم الله عز وجل كيف أنهم يفهمون التوحيد فهما دقيقا. فإن الناظر من أمثالنا لو قرأ هذه الآية ابتداء قد لا يظهر له هذه المناسبات العظيمة للتوحيد. وهذا يدلك يا طالب العلم أنك بحاجة إلى العلماء. لا يوجد طالب علم يستغني عن العلماء، يقول أنا الحمد لله تجاوزت القنطرة الآن آخذ من المعين من الكتاب والسنة. أنت بحاجة إلى أهل العلم لتفهم ما في الكتاب والسنة. والمعلوم أيها الإخوة أنه لا يأخذ من الكتاب والسنة إلا المجتهد فيما لم يمض القول فيه من الأحكام. لا يستنبط من الكتاب والسنة الأحكام إلا المجتهد فيما لم يمضي القول فيه من الأحكام، أما ما بحث وانتهى وفرغ منه العلماء فلا يجوز إحداث قول جديد فيه، لكن النازلة الجديدة إنما يستنبطها المجتهدون. ولذلك من خطأ بعض طلاب العلم الذين لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد ولو الجزئي، لأن الاجتهاد نوعان، مطلق في الشريعة كلها وجزئي ولو في مسألة. بعض طلاب العلم لم يصل إلى درجة الاجتهاد ولو الجزئي، ومع ذلك إذا نزلت نازلة في بلده لو وقعت في زمن الصحابة لاجتمع لها كبار الصحابة يبادر بالفتوى فيها. ولذلك مما يحزن قلبي جدا أني أجد بعض طلاب العلم الذين لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد يقينا يفتون المسلمين في بلدانهم في الدماء في أمور عظيمة، يفتون المسلمين في أمور يعني ينبغي أن يجتهد لها أن يجتمع لها المجتهدون، وهذا لا يجوز. مهما تكالب الناس عليك، مهما أصبح الناس يتصلون بك ويسألونك لما عندك من علم، لا يجوز لك أن تعلو قدرك، لا يجوز لك أن ترتفع فوق قدرك. المسائل الكبيرة العظيمة التي تؤثر في الأمة تأثيرا عظيما إنما يرجع فيها إلى العلماء الكبار، والواجب أن يرجع طالب العلم فيها الناس إلى العلماء الكبار، وأن لا يتكبر ويقول لماذا لا أشارك أنا يا أخي أفهم، أنا يا أخي أعرف، أنا أدلي بدلوي. لا يا أخي، هذا دين الله، هذا مبني على الهدى، على ما دل عليه الكتاب والسنة، والمرجع في هذا في بيان هذه النوازل إلى العلماء الكبار، إلى أهل الاجتهاد الذين تأهلوا في هذه المسائل. وأنا أحسب أن كثيرا من الشر العام الذي يقع بين المسلمين اليوم سببه تقدم الصغار على الكبار، ولذلك نجد شبابا صغارا في سنهم، صغارا في عقولهم، يقدمون ويؤخرون في الشؤون العامة للأمة، ويكتبون التغريدات والبيانات، يسودون صحف الفيسبوك وغيرها ببيانات يتزعمون فيها وهم لا زالوا صغارا في سنهم، صغارا في عقولهم، صغارا في علمهم. هذا سبب الشر وسبب الداء وسبب البلاء. إذا لم نربي طلابنا، إذا لم نربي أنفسنا قبل طلابنا على الرجوع إلى العلماء الكبار، وأن نعرف قدرنا، وأن يعرف كل واحد قدره ومقامه الذي يتكلم فيه، وأن نعرف لمن سبقنا فضله وجهاده وقدره وعلمه. يأتي اليوم شاب ما تجاوز 30، ما عرف التدين إلا قبل 2 أو 3 سنين، ثم يتكلم عن شيخ ربما كان يدعو إلى التوحيد والسنة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم قبل أن يولد هذا الشاب، ويقول نقول لزميلنا وأخينا وننصح أخانا وينبغي على أخينا ونحو ذلك. ما تعلموا الأدب، ما علموا الأدب. ينبغي أيها الإخوة أن نعلم أنفسنا نحن قبل غيرنا الأدب الشرعي، الأدب مع العلماء الكبار، وأن نعلم طلابنا هذا الأمر. يا أخي أنت بحاجة إلى العلماء، ولو أعطيت كرسيا في المسجد النبوي تدرس فيه أنت بحاجة إلى العلماء، لو أصبحت أستاذا في الجامعة أنت بحاجة إلى العلماء. لا يزال الواحد منا بحاجة إلى علماء الحق، إلى العلماء الربانيين، إلى علماء السنة ما دام حيا. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالأدب والعلم. نعم. قال رحمه الله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما نعم حضر نعم ماذا قلت أنا؟ ماذا كنت أقول؟ الأربع الأوجه. ذكرنا الأربع الأوجه. طيب، ما أنواع الهداية؟ هداية الله لخلقه كما قرره العلماء ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. القسم الأول هداية المخلوقات العامة إلى ما ينفعها في معايشها. فالله عز وجل خلق الخلق وهدى كل مخلوق إلى ما يصلحه في معيشته مما يأكل ويترك، كيفية الأكل، كيفية التناسل وغير ذلك. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، قال بعض أهل العلم معنى هذا أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سوى خلق مخلوقاته، فخلق من المخلوقات من يمشي على رجلين، ومنها من يمشي على أربع، ومنها من يطير، ومنها من يزحف. والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، فأعطى كل شيء خلقه ثم هداه لما يصلحه في معيشته. فهدى الإنسان إلى ما يليق به في المعيشة، وهدى النحلة إلى ما يليق بها في المعيشة، وهدى الدواب كلها إلى ما يصلحها في المعيشة. فهذه هداية عامة للمخلوقات في الدنيا. وقال بعض أهل العلم إن معنى هذه الآية أن الله عز وجل أعطى كل ذكر من الخلق نظيره في الخلقة أنثى. أعطى كل ذكر من الخلق نظيره في الخلقة أنثى ثم هداهما إلى طريق التناسل ليبقى النوع، ليبقى النوع. وهذا في الحقيقة لا ينافي الأول، بل هذا خاص والأول عام. وهذا يعني كما يقول العلماء هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، فالثاني نرجعه إلى الأول لأن الأول عام. والقسم الثاني الهداية إلى الدين في الدنيا، الهداية إلى الدين في الدنيا، وهي على نوعين. النوع الأول هداية التوفيق والإذعان، أن يهدي الله قلب الرجل أو الأنثى للحق وأن يذعن له. وهذه الهداية لا يملكها أحد من المخلوقات مهما كان شريف المقام. ولذا لم يهدي إبراهيم عليه السلام أباه آذر، ولم يهدي نوح عليه السلام ابنه، ولم يهدي محمد صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، ولا عمه أبا لهب. فهذه الهداية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا لا تعجب من أن تجد رجلا يعيش في بلد التوحيد يسمع أدلة التوحيد ليلا ونهارا ويبقى على شركه والعياذ بالله، بل قد يجلس في الحلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع أدلة التوحيد الدامغة ويبقى قلبه معلقا بغير الله، يدعو غير الله وينذر لغير الله ويستحقر التوحيد وأهله. بينما قد تجد رجلا في أمريكا أو في أوروبا يسلم ولا يبقى أياما حتى يهتدي للتوحيد الخالص ويكره الشرك لأن هداية التوفيق والإذعان إنما هي من الله عز وجل، فالله يهدي من يشاء كما سيأتينا في تفسير الآية. والنوع الثاني هداية البيان، وهذه تكون من المخلوقين بإذن الله، تكون من المخلوقين بإذن الله عز وجل، فالله هو الذي يهدي في الحقيقة، ويأذن لمن يشاء بأن يهدي هداية البيان. وهذه الهداية فضل من الله أيضا، لولا الله لما اهتدى من دعا إلى الهداية، فهذه الهداية بإذن الله عز وجل، وهي تقع من الأنبياء وتقع من العلماء، فإنهم يهدون هداية البيان. ولهذا قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه غير الهداية المنفية، هذه الهداية المثبتة هي هداية البيان والإرشاد. وأما القسم الثالث من هداية الله لخلقه فهو هداية الذين آمنوا إلى الجنة وإلى منازلهم فيها. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم. الله عز وجل يوم القيامة يهدي المؤمنين إلى الجنة، وإذا دخلوا الجنة كل يهدى إلى منزله، كأنه منزله الذي كان يعيش فيه في الدنيا، يذهب إليه ولا يخطئه. الله عز وجل هو الذي يهدي المؤمنين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فالله عز وجل يهديهم إلى الجنة ويهديهم إلى منازلهم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ووالدينا وأهلنا ومن نحب ممن يهديهم الله عز وجل إلى الجنة. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. في هذه الآية العظيمة يقول الله عز وجل لخير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، هداية التوفيق والإذعان. من أحببت للعلماء قولان فيها، قال بعض أهل العلم: من أحببت هدايته، من أحببت هدايته، وقال بعض أهل العلم: من أحببته. طيب كيف يحبه كافر؟ نقول: من أحببته حبا طبعيا لا شرعيا، الحب الفطري الموجود في طبيعة الإنسان. الإنسان من طبيعته أنه يحب ابنه ولو آذاه ولو عطه يحبه. وضابط الحب الطبعي أن الإنسان لا يكتسبه ولا يطلبه ولا يفعل مقدماته، لكن يوجد في القلب، وهذا لا يؤاخذ به الإنسان. لو أحب الإنسان والده المشرك حب الابن لأبيه مع بغضه له من أجل شركه لا يؤاخذ بهذا. فالحب الطبعي لا يؤاخذ الإنسان به. إنك لا تهدي من أحببت، أي أحببته حبا طبعيا لا شرعيا. والمقصود هنا على كل حال هو أبو طالب كما سيأتينا إن شاء الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايته. ولكن الله يهدي من يشاء، فبين الله عز وجل أن الهداية له سبحانه وتعالى، الهداية من الله، وهو يهدي من يشاء، فهو فالهداية هداية التوفيق تفضل من الله. هداك الله إلى الإسلام، لا تغتر بنفسك، هذا فضل من الله ونعمة. هداك الله إلى التوحيد، لا تغتر بنفسك، هذا فضل من الله ونعمة. هداك الله إلى حب السلف، الحب الصادق، وإلى لزوم منهج السلف وطريق السلف، لا تغتر بنفسك، هذا فضل من الله ونعمة ما نلته لشرفك ولا نلته لاجتهادك، وإنما هو فضل الله سبحانه وتعالى. وهو أعلم بالمهتدين، فمع كون الهداية فضلا من الله فإنها تكون بعلم الله وحكمته، فالله يهدي من علم أنه مستحق للهداية، أهل للهداية، ويهدي من شاء بحكمة. فمن اهتدى فبفضل الله اهتدى، وهداه الله بعلمه وحكمته. ومن ضل فإنما يضل على نفسه، أضله الله بعدله وعلمه وحكمته. فالشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا وقع للمؤمنين، فالله عز وجل هو الذي حبب الإيمان إلى المؤمنين وزينه في قلوبهم. ولذلك يا إخوة، خلق كثير سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، آمن بعضهم وكفر بعضهم، وهم عرب يفهمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهما دقيقا، كأبي طالب وأبي لهب، وآمن من شاء الله أن يؤمن، لأن الله حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون كما قال الله عز وجل، فضلا من الله ونعمة. فهذه الهداية، حبكم للإيمان، حبكم للتوحيد، حبكم للسنة، حبكم لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، إنما هو فضل من الله ونعمة عليكم. ولذلك يا إخوة، الذي يهدى لهذا حقا لا يغتر بنفسه ولا يتكبر على خلق الله، بل تجد دائما خائفا وجلا، لأنه يعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فهو خائف، كيف لا يخاف وهو يرى الناس يتخطفون. كم من شخص كان معنا، كم من شخص كان داعية مشهور للتوحيد، أصبح من غلاة الصوفية ومن دعاة التصوف الغالي، ولو شئت أن أذكر اسمه لذكرته. فالإنسان يخاف ويسأل الله الثبات، ولا يتكبر على خلق الله أبدا. ولا يتألى على الله ويرفع هذا ويخفض هذا، ولكن يذكر الظاهر غير متألي، غير متأل على الله عز وجل. والله عليم حكيم. إذن الذي وقع للمؤمنين أن الله حبب الإيمان إليهم وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وهذا فضل منه ونعمة ورحمة، وهذا بعلمه وحكمته. إذا نفهموا هذا يا إخوة فهذه هي أصول الهداية عند أهل السنة والجماعة، جمعت في هذه الآية. وهذه الآية كنز في التوحيد. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد ضرا ولا نفعا إلا بإذن الله، لأن أعظم نفع في الدنيا يا إخوة هو الهداية. أعظم نفع من مخلوق لمخلوق هو الهداية، ولا يملكه المخلوق، وإنما الهداية من الله عز وجل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أعظم نفع وهو هداية التوفيق، فمن باب أولى لا يملك ما دون ذلك. وإذا كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين، أفضل خلق الله، قرة عيون المؤمنين، لا يعتقد مؤمن أن هناك عابدا لله أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا له فما بالك بغيره من الناس، لا يملكون نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله. ولذلك لا يطلب النفع إلا من الله، ولا يطلب دفع الضر إلا من الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله: وهو أعلم بالمهتدين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بالمهتدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن لا يعلم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لأنه لا يعلم بالمهتدين، لا يعلم من الذي سيهتدي ومن الذي لن يهتدي. ولذلك يا إخوة إلى أن مات عمه أبو طالب وهو يدعوه، ما درى أنه سيموت على الكفر على الشرك، ثم قال له: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. يعني حتى الأمور الشرعية ما يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمه الله. ولذلك قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. ما نهي عن الاستغفار للمشركين إذاك، وما درى أنه سينهى، لكن قال: سأستغفر لك ما لم أنه عنك حتى نهي عن ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم عالي المقام شريف المقام صلى الله عليه وسلم، ما كان يعلم شيئا من الغيب إلا أن يطلعه الله سبحانه وتعالى. فيدلنا ذلك دلالة بينة على أنه لا يوجد مخلوق ولن يوجد يستحق أن يصرف له شيء من العبادة، وإنما العبادة كلها صغيرها وكبيرها لربنا سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمة الله عليه في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، في الصحيح أي عند البخاري ومسلم، فهذا الحديث الصحيحين عن ابن المسيب أو المسيب بالفتح والكسر، والفتح أشهر عند المحدثين. ويذكر عن ابن المسيب أنه قال: من سيبني، أي قال المسيب سيبه الله، أي أنه كان يكره هذا، وإنما يقال المسيب أي أنه هو الفاعل. لكن المشهور عند المحدثين أنها تضبط بالفتح المسيب. عن أبيه، وقد كان صحابيا، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة. أبو طالب هو الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم بعد جده، رباه واعتنى به وكان يحبه أكثر من ولده. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكذبه قومه، ناصره أبو طالب مناصرة شديدة، ووقف في صفه وقال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب قتيلا. قال: والله لو اجتمعوا على أن يقاتلوك لن يصلوا إليك بجمعهم، بل سأقاتل دونك حتى أوسد في التراب قتيلا، لن يصلوا إليك ما دمت حيا. وأوذي بسبب نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، ودخل الشعب معه لما قاطعته قريش. أبو طالب له أياد بيضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يدعوه إلى التوحيد. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي ظهرت علاماتها من ضعفه ونحو ذلك، لا أنه قد عاين وغرغر، لأن من عاين وغرغر لا ينفعه إيمانه. فرعون لما رأى الغرق وخلاص كاد أن يغرق، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقيل له: الآن إذا حصلت الغرغرة والمعاينة انقطع التكليف، فلا توبة إذاك. ولذلك قال العلماء: معنى لما حضرت أبا طالب الوفاة يعني ظهرت العلامات، وكان مريضا. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ العلماء من هذا أنه يجوز للمسلم أن يعود الكافر غير الحربي، ولا سيما إذا رجا أن يسلم أو أن يدعوه إلى الإسلام أو أن يرى أخلاق المسلمين فيسلم. لو لك جار نصراني أو يهودي غير حربي ما يقاتل المسلمين، جارك من المعاهدين ولا كنت أنت عندهم في بلادهم ومرض، يجوز أن تزوره بنية أن تظهر له أخلاق الإسلام، بنية أن تدعوه إلى الإسلام لعله أن يسلم، لا سيما والإنسان عند المرض يضعف ويلين. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية، وقد كان إذ ذاك كافرا، فإنه من مسلمة الفتح، أسلم عام الفتح، فكان عند إذ ذاك، لأن هذا في السنة يعني الثامنة تقريبا من البعثة، كان كافرا. وأبو جهل قد مات مشركا. ولذلك قال العلماء: شهد هذه القصة ثلاثة، اثنان أسلم وواحد مات. طيب، عرفنا أن الذي مات على الشرك، أن الذي مات على الشرك هو أبو جهل، وأن أحد المسلمين هو عبد الله بن أبي أمية، فمن الثالث؟ قال والمسيب، لأن الظاهر من حكايته للقصة أنه حضر القصة، أنه حضر القصة. فقال له، أي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه: يا عمي، ويصح أن يقول يا عماه: يا عمي قل لا إله إلا الله. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا إله إلا الله عندما حضرت الوفاة، بينما نجد فقهاءنا وعلماءنا يقولون من أدب التلقين أن لا تقول للميت عند الاحتضار قل، لأنه شديد التضجر، فإذا قلت له قل قد يتضجر ويقول أسكت لن أقول. فيقال من أدب التلقين عند الاحتضار أن تذكره لا إله إلا الله بلين من غير أن تضجره، ومن ذلك أن لا تقول له قل، فتقول لا إله إلا الله أنت بنفسك أو نحو ذلك. طيب، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، قالوا لأنه كان مشركا. والتلقين يعني المقصود بالتلقين تلقين الموحد المسلم أصلا، فهذا خطاب للمشرك، هذه دعوة وليست تلقينا، هذه دعوة إلى التوحيد. قل لا إله إلا الله كلمة أو كلمة، كلمة على أنها بدل من لا إله إلا الله، قل كلمة، فكلمة هنا بدل من لا إله إلا الله فهي منصوبة، وكلمة على أنها مبتدأ، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فكلمة مبتدأ وما بعدها خبر، أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لما خاف أن يسلم ويؤثر هذا في الناس ذكره بأمر ألا وهو الاعتزاز بما كان عليه الأسلاف. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا يا إخوة حجة عند أهل الضلال دائما للوقوف في وجه الحق. إذا جاء داعي التوحيد إلى البلد وقال للناس التوحيد بالكتاب والسنة والحجة والبرهان، قام دعاة الباطل والضلال وقال قال أترغبون عما كان عليه آباؤكم وأجدادكم، يعني آباؤكم وأجدادكم في النار؟ أنتم إذا قلتم هذا توحيد وذاك شرك، يعني تقولون إن آباءكم وأجدادكم كانوا يكونون في النار، كيف هذا؟ أترغبون عما كان عليه الآباء؟ عادة هذا النذر للقبور، عادة النذر السنوي هذا للقبور عادة سنوية ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، هي الحجة هي الحجة. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا دليل يا إخوة على أن عبد المطلب كان على الشرك ومات على الشرك، بخلاف ما يزعمه بعضهم من أنه من زعمهم أنه أسلم. ويزعمون يقولون ما من أحد من نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأسلم، وهذا باطل. ولهذا قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لو كان عبد المطلب قد أسلم لقال له النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب مات على الإسلام فكن مثله، فدل ذلك على أن عبد المطلب كان على الشرك ومات على الشرك. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأعاد أي قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، غير الراوي كلمة أنا بضمير الغائب، لأن أبا طالب لم يقل هو على ملة عبد المطلب، بل قال عياذا بالله أنا على ملة عبد المطلب، فالراوي غير، فكان آخر ما قال هو استقباحا لأن يقول أنا في هذه المقولة القبيحة، ولو كان ذلك على سبيل النقل عن غيره. ولذلك يذكر الفقهاء أن من أدب العلم أنك إذا نقلت مقولة قبيحة أو مقولة مكروهة ألا تنسبها لنفسك ولو كنت حاكيا عن غيرك، فتقول قال هو. ولذلك مثلا إذا كنت تشرح في الطلاق فالمثال يقتضي مثلا أن تقول يعني قال زوجتي طالق، قالوا إما أن تقول قال هو وبئس ما قال كذا، أو تقول قال هو زوجته طالق ولا تأتي بضمير المتكلم، هذا ليس واجبا لكن يقولون هذا من أدب العلم. ومما سمعته من بعض مشايخي أنه يخشى على لسان العالم والشيخ والطالب أن يتعود على هذه الكلمة فتسبق إلى لسانه عند الغضب مع زوجته. فمات على الشرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، وفي رواية قال أما والله لأستغفرن لك، ليؤكد هذا. وهذا يدل على ما قدمناه يا إخوة أن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب إلا ما علمه الله حتى في أمور الشرع. ولذلك قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وهذه الآية يا إخوة على الصحيح تعددت أسباب نزولها، فمنها هذا المذكور هنا. فإذا كان هذا سببا لنزولها فهذه الآية يا إخوة من سورة التوبة، وسورة التوبة مدنية والقصة مكية، إذن تأخرت الآية عن سبب نزولها. هذه الآية نزلت في المدينة وسبب نزولها كان في مكة قبل الهجرة، فتأخرت الآية عن سبب نزولها، وهذا لا غرابة فيه. أيضا من أسباب نزولها ما جاء عن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت له أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال أوليس استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك؟ قال إبراهيم عليه السلام استغفر لأبي وهو مشرك، فأنا أستغفر لأبوي وهما مشركان. قال علي رضي الله عنه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية. وهذا رواه الترمذي وحسنه الترمذي والألباني. وبعض أهل العلم يذكر سببا ثالثا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له، فأنزل الله هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. لكن الرواية التي فيها الآية ضعيفة. نعم القصة صحيحة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له فزارها، زار القبر، واستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يؤذن له صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية تعددت أسباب نزولها ودلالتها ظاهرة في أن الاستغفار لا ينفع المشركين ولا ينبغي أن يكون للمشركين، فإن المشركين في الدنيا ليسوا أهلا للمغفرة، فمن مات على الشرك ليس أهلا أن يغفر الله عز وجل له، كما أنه ليس أهلا للشفاعة يوم القيامة. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فدل ذلك دلالة ظاهرة على ما قررناه من عظم التوحيد وفضله وقطع العلائق بالخلائق، وأن الواجب على المؤمن أن يعلق قلبه بالله عز وجل وأن يسأل الهداية من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال يرحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت الآية، وقد سمعتم معناها ودلالاتها العظيمة على التوحيد. نعم. الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية. نعم كما تقدم. نعم. الثالثة وهي المسألة الكبيرة: تفسير قوله تعالى قل لا إله، تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. نعم، تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله أي أنه لا معبود بحق إلا الله، بخلاف ما يفسرها به بعض من يدعون العلم بأن معناها لا خالق ولا رازق ولا موجد إلا الله أو نحو ذلك. فإن المشركين علموا معناها، ولذلك أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو إليها، وفهموا من قوله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أنه يجعل الآلهة إلها واحدا، فيجعل المعبود واحدا. وهذا الذي فهمه أبو جهل هنا أنه يدعو للتوحيد، ولذلك قال أترغب عن ملة عبد المطلب، مع أنه معلوم يا إخوة أن عبد المطلب كالمشركين جميعا يقر أن الخالق هو الله وأن الرزاق هو الله وأن الناصر هو الله، ولذلك لما جاء جيش أبرهة ليهدم الكعبة تعلقوا بالكعبة ودعوا الله عز وجل، لأنهم يعلمون أن الناصر هو الله سبحانه وتعالى. وإنما لم يأتوا بلا إله إلا الله، وهي الإقرار واليقين والعمل بأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. نعم، للأسف أن بعض من ينتسبون إلى الإسلام لا يعرفون معنى لا إله إلا الله كما عرفها المشركون، ولذلك يقولون لا إله إلا الله يشركون بالله، يقول لا إله إلا الله ينذر للقبور أصحاب القبور، لأنهم ما عرفوا معناها، بينما المشركون الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بها كانوا يعرفون معناها. نعم. قال رحمه الله: الخامسة جده صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومبالغته في إسلام عمه. نعم، كما هو ظاهر. نعم. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. نعم، كما قلنا لكم. نعم. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. نعم، وهذا يدلنا يا أخوة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء إلا ما أذن الله به، فها هو قبل أن ينهى قد استغفر لعمه، أي دعا له بالمغفرة، فلم يغفر الله لعمه. ولكن كما تقدم معنا سيشفع لعمه يوم القيامة بإذن الله ليخفف عنه العذاب لا ليخرج من النار، فهذا يدلنا على أن الأمر كله لله. الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه ولأقربائه في الدنيا، ولم يستجب دعاءه بالاستغفار لعمه أبي طالب، فدل ذلك على أن الأمر كله لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. وهذا ظاهر، فأبو جهل حال بين أبي طالب والإسلام بتذكيره بنعرة الجاهلية. نعم. قال رحمه الله: التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. نعم، كما تقدم معنا، وهذه حجة الشيطان على الناس يوحيها إلى أوليائه. إذا جئت تدعو الناس إلى شيء قالوا نحن عشنا 60 سنة 70 سنة ونحن على هذا، وتريد الآن تعلمنا وأنت ابن أمس، ويأتي دعاة الضلال ويقولون ديننا دين بلدنا، لا تأخذوا بالدين المستورد من السعودية. سبحان الله، عنصرية حتى في الدين، جعلوا حتى لدين الله حدودا وجنسية، ما بقي إلا أن يكتبوا في الجواز مسلم إسلام مصري، مسلم إسلام جزائري، مسلم إسلام سعودي، أعوذ بالله. لكن هذه دعاوى الشياطين، يقولون هذا النقاب الذي تتنقب به النساء وتحتشم به وتصبح يعني في غاية العفة ما شاء الله تبارك الله، قالوا هذا ليس من عاداتنا ولا عادات آبائنا ولا أمهاتنا، هذا أتى به المغتربون من السعودية. سبحان الله. وللأسف يقول هذا بعض من ينسبون إلى العلم من رجال ونساء، ومع أنهم يعلمون أنهم كاذبون، وأن الصور الحديثة ليست القديمة، الصور الفوتوغرافية الموجودة تثبت أن النساء في هذا البلد كنا يتنقبن قبل الاستخراب، وتأتي المرأة متجردة متعرية ترقص يقولون الفن النبيل. هذا شيء روحي، والمرأة تتنقب يقولون هذا مستورد، هذا ما نعرف عند آبائنا أمهاتنا، ما كنا يفعلن هذا. واحد منهم والعياذ بالله يقول أمي كانت تنشر الغسيل في البلكونة باللباس، لباس البيت الرقيق، ما عرفنا هذه العباءة وهذا النقاب إلا لما جاءنا المغتربون من السعودية. أعوذ بالله، كيف يتسلط الشياطين على الإنس ليمنعوهم من الحق ما في حجة تقابل الحجة، وإنما هي دعاوى شيطانية. وكما قلت لكم يا إخوة، أكبر حجة يواجه بها دعاة التوحيد في أكثر بلدان المسلمين: لم يكن آباؤنا على ما تقول. نعم. قال رحمه الله: العاشرة، الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. نعم. الحادية عشرة، الشاهد بكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها نفعت. نعم نعم. ولذلك الإنسان لا ييأس من أحد ولا يأمن على نفسه الفتنة. لا ييأس على أحد أو لا ييأس من أحد، بل يدعوه ما دام على الحياة. والعبرة بالخواتيم، قد يعيش الإنسان على الكفر والشرك والشرك، ثم يشاء الله فيختم له بالتوحيد والإسلام. ولا يأمن على نفسه الفتنة. نعم. قال رحمه الله: الثانية عشرة، التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها، مع مبالغته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. نعم، وهي في الحقيقة هي ما يمنع كثيرا ممن يعرفون الحق من الحق إلا أحد أمرين: الأمر الأول ما كان عليه الآباء والأسلاف، والأمر الثاني خوف التعيير. ولذلك جاء في رواية عند مسلم أن أبا طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت عينك بها. لولا أن تعيرني قريش بإسلامي ويقولون إنما أسلم لأنه جزع عندما رأى الموت لأقررت بها عينك. فأكثر ما يمنع الناس من الحق إذا تبين لهم الحق، إذا سلموا من الكبر، الاغترار بما كان عليه الآباء والتمسك به وخوف تركه، والخوف من التعيير. وذلك بعض الناس ما يترك الشرك الذي يفعل في بلده حتى لا يقال له وهابي، يرضى بأن يبقى مشركا بالله ويموت على هذا والعياذ بالله، ولا يرضى أن يقال له وهابي. وما ضره لو قالوا عنه ما قالوا ما دام على التوحيد والسنة. لا يضرك سب الناس ما قمت بحق الله، لا يضرك سب الناس ما دمت قائما بحق الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء أن السبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. طيب، هذا الباب نتركه مع الأبواب التي تليه لارتباطها ببعضها، ونأخذه إن شاء الله في الدروس من يوم الثلاثاء، لأن كما تعلمون يوم الاثنين غدا ليس عندنا درس على المعتاد، وسنجلس الثلاثاء إن شاء الله. أيها الإخوة، هذا الباب العظيم، باب أن الهداية، هداية التوفيق والإذعان، إنما هي من الله عز وجل، وأن طلبها من الله توحيد، وأن اعتقاد أن مخلوقا من المخلوقات يملكها أو طلب ذلك من مخلوق من الشرك الأكبر، هذا الأمر، أعني اعتقاد أن أحدا من المخلوقات يملك هداية التوفيق وأنها تطلب منه، هذا الشرك العظيم، وقع فيه بعض الغلاة ممن ينتسبون إلى الإسلام. فهناك غلاة في شيوخهم ومن يسمونهم بالأولياء أو يسمونهم بالأقطاب، فيعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيوب وأنهم يهدون القلوب وأنهم يغفرون الذنوب وأنهم يفرجون الكروب، فما تركوا شيئا لله إلا وجعلوه لغير الله والعياذ بالله. هناك غلاة يعيشون بين أظهر المسلمين، بل يزعمون اليوم أنهم من أهل السنة أو أنهم أهل السنة، ويخرجون أهل التوحيد من أهل السنة، ويعتقدون في شيوخهم ومن يسمونهم بالأولياء أنهم يعلمون الغيب، يعلمون الغيوب، ويهدون القلوب ويفرجون الكروب، ولذلك يلجؤون إليهم ويغفرون الذنوب. يعتقدون أن شيوخهم يهدون القلوب، ولذلك الواحد منهم يعتقد أن نظرة الشيخ إليه قد تكون سببا في إيمانه إيمانا راسخا، كما يعتقدون أن نظرة الشيخ قد ترديه وتخرجه من الإيمان والعياذ بالله. ولذلك عندهم ما يسمونه بالخرقة إلى اليوم، ويفتخرون به وبلباس الخرقة. ولباس الخرقة إما أنه قميص مقطع مرقع، وأما أنه عمامة بيضاء يشدها الشيخ على رأس المريد. يزعمون أن المريد إذا أخذ الخرقة، إذا لبس الخرقة من الشيخ، ثبت إيمانه ولم تضره فتنة بعد ذلك. يجعلون هداية التوفيق والإذعان ودلالة القلوب وهداية القلوب لشيوخهم والعياذ بالله. ولذلك يا عبد الله لا تقل إن هذا الشرك الذي تتكلمون عنه هذا في الكتب القديمة وانتهى. ما من شرك تكلم عنه العلماء إلا وهو موجود بين الناس اليوم، بل أرى وترون أن دعاته اليوم قد عادوا إلى النشاط مرة أخرى. لما قام دعاة التوحيد والسنة بالدعوة إلى التوحيد بكل قوة ووضوح وبيان بالأدلة الدامغة، انتشر التوحيد وزالت الغشاوة عن كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، وضعف دعاة الباطل ودعاة الغلو، ضعفوا، وأصبح تأثيرهم في جميع البلدان ضعيفا. فلما انشغل أهل الحق والتوحيد بمسائل ينبغي أن يكون لها وزنها الشرعي، وضعف عندهم الدعاء إلى التوحيد، نشط أهل الباطل. ولذلك أدعو كل من رزقه الله العلم بالتوحيد وأكرمه بهذا المنهج الرشيد، منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، أن يشمر عن ساعد الجد في الدعوة إلى التوحيد. أهم شيء عندنا ندعو إليه التوحيد. وندعو إلى السنة، وما عدا ذلك فهو وسائل شريفة لحفظ دعوتنا إلى التوحيد والسنة. فينبغي يا إخوة أن نقيم دعوة التوحيد في بلداننا وأن نصبر على ذلك. نقيم دعوة التوحيد على ما قرره العلماء الأسلاف، برلين، بالرفق، بالبيان، بالوضوح، بالبرهان، بالأسلوب البسيط الذي يصل إلى الناس في بلداننا، وأن لا نتوانى عن هذا وأن لا نتكاسل. يجب أن نقف أمام دعاة الباطل. أعظم شيء يا أخي من حقوق جارك عليك، من حقوق أهل بلدك عليك أن تدعوهم إلى التوحيد وأن تنقذهم من الشرك إن كانوا عليه. كيف نكسل؟ كيف يأتي أناس إلى أناس يدعون إلى التوحيد الخالص ويقولوا لهم قفوا ما عندكم تزكية؟ سبحان الله، كيف نقطع الطريق؟ داعي التوحيد يدعو إلى التوحيد ما عرف إلا بالسنة، ما عرف عنده غلو، ما عرف عنده تجاوز على العلماء، يقدر العلماء، يعرف فضلهم، يأتيه أناس يخرجونه من المسجد يقولون لا تدعو إلى التوحيد، يأتي دعاه للبدع في المساجد ما يحركون ساكنا لهم. لكن يقوم داعي التوحيد هذا الذي يعلم التوحيد من 20 سنة من 30 سنة يقولون له قف ما عندك تزكية. التزكية مطلوبة لكن الغلو فيها ممنوع. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن منهج العلماء الذي لا يختلف فيه أن من الناس من يزكيه علمه، فمن عرفناه بالتوحيد الخالص، ليس التوحيد المجمل، التوحيد التفصيلي، دعوة التوحيد الذي يعرفها العلماء وعرفناه بالسنة ولم يؤخذ عليه غلو ولا تجاوز على العلماء ولا همز ولا غمز للعلماء، والله إنه مزكى ولا يحتاج إلى شهادة من أحد. فإن جمع وجد عنده تزكية من العلماء فهذا نور على نور، لكنه ليس شرطا يا إخوة. والله يدمي القلب ويحزن النفس أن يقوم بعض إخواننا الذين هم على منهج طيب في الأصل بالوقوف أمام دعوة التوحيد. والله دعوة التوحيد هذه أعظم واجب علينا، وحق أهلنا في كل بلد علينا أن ندعو إلى التوحيد بما قلنا بالبيان والرفق واللين والأسلوب الحسن، وأن نواجه كلام أهل الباطل بحجج الحق مع تمسكنا بالسنة وتقديرنا للعلماء. من رأيناه على هذا نفرح به وندعو له. والله والله إني أسمع عن الرجل يدعو إلى التوحيد في بعض البلدان فأكبره فوق نفسي، لأني أنا أدعو إلى التوحيد هنا في بلد التوحيد معي أهل التوحيد، لكن يدعو في بلده إلى التوحيد مع قلة المناصر وكثرة المخالف وهو على سنة، ما عرف فيه من يجرحه، ما عرف فيه ما يجرحه. يا إخوة لنكن رشيدين. أنا يحزنني أن بعض إخواني ممن درسوا هنا ودرسوا في الجامعة الإسلامية وتخرجوا في الكلية ويدرسون في الدراسات العليا يقولون ما نستطيع أن نقيم دروسا في بلداننا حتى لا يقال لنا من زكاكم، مع أنه لا يظهر فيهم جرح. يا إخوة من ظهر خيره ولم يظهر فيه ما يجرحه قبلناه وشجعناه على الدرس، شجعناه على أن يعلم التوحيد، شجعناه على أن يعلم السنة، شجعناه على أن يربط الناس بالعلماء الربانيين الكبار. أما أن نخطئ الطريق، والله يأتيني بعض الإخوة يستنصحني عند بداية الإجازة يقول يا شيخ أنا في دروس أهل العلم ودرست في الجامعة وأعرف، لكن والله أخشى أن أقيم درسا في بلدي. تخاف من أهل البدع؟ قال لا والله ما يزنون شيئا، أخاف من إخواننا. ما هذا الطريق؟ ما عرفناه عن العلماء. والله ما رأينا الشيخ ابن باز رحمه الله يأتيه طالب علم إلا وحث على الدعوة وشجعه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مشايخنا هنا فالله الله يا إخوة في دعوة التوحيد، والله لن تشرفوا إلا بها ولن تقوى الأمة إلا بها. ولن تبرأ ذممكم إلا بها. كل واحد يدعو إلى التوحيد بما يستطيع بحسب علمه، يبين للناس، ومن كان من أهل الخير وحصل علما درس في الجامعة الإسلامية وهو على منهج رشيد، درس عند أهل العلم، إذا رجع إلى بلاده ولو أسبوعا ليعلم الناس ولا يلتفت لأحد. هذا ديننا، هذه عقيدتنا، هذا منهجنا، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم نشجع على القيام بها ونشرها ودعوتها فلا خير فينا. فأسأل الله عز وجل أن يهديني وإخواني أجمعين إلى القيام بهذا الواجب، وأن يكرمنا به، وأن يجعل ذلك سببا في علو منازلنا في جنة رب العالمين. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين، آمين. أحسن الله إليكم. يقول البعض إذا نصحته قال إذا أراد الله أن يهديني لهداني، فما هو الجواب على هذا؟ والآخر يقول هل يجوز الاستغاثة بالحي المشلول؟ أما هذه الحجة فحجة تخالف العقل والشرع. أنت لا تدري ماذا أراد الله، لكن الواجب عليك أن تفعل ما تستطيع. أرأيتم لو أن رجلا جلس في بيته ولم يتزوج، وكل يوم كل ما صلى اللهم ارزقني الذرية الصالحة، اللهم ارزقني الذرية الصالحة، فقال له رجل يا أخي تزوج حتى يرزقك الله الذرية الصالحة، قال لا، لو شاء الله أن يرزقني الذرية الصالحة سيرزقني. يظن الناس أنه عاقل، والله هذا يجب أن يعالج في عقله. لو أن شخصا رأى عمارة تهدم هل يقف تحته ويقول إذا شاء الله أن أموت سأموت، وإذا شاء الله أن أسلم سأسلم؟ أو أنه يبادر بالفرار ويفعل ما يستطيع. أنت لا تدري هل أراد الله عز وجل هدايتك أو لم يرد، لكنك تفعل ما يجب عليك، والله عز وجل أعلم بمن يستحقون الهداية. فكن مقبلا يرجى لك أن تهتدي، وإياك ثم إياك أن تكون معرضا، فإنك قد تجني على نفسك. وش الثاني؟ الحي المشلول استغاث به. الحي المشلول يستغاث به فيما يقدر عليه مثله عادة، مثل أن يتصل بغيره أو ينادي غيره أو نحو ذلك. أما ما لا يقدر عليه مثله عادة فلا يجوز أن يستغاث به فيه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل يسجد النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية بالشفاعة لأهل الإيمان بالدخول الجنة؟ هذا الظاهر والله أعلم، أنه يسجد عند كل شفاعة من هذه الشفاعات الثلاث. نعم، يقول أثابكم الله هل يجوز عند تلقين الكافر عند الاحتضار أن نقول له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله؟ لا، وإنما يقال قل لا إله إلا الله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الدعاء لأصحاب البدع الكبرى وأصحاب الاستغاثة بالقبور بالهداية؟ يدعى لكل أحد بالهداية، لكن إظهار هذا يتعلق بالمصلحة. يعني نحن ندعو لكل ضال أن يهديه الله، سواء كان مشركا أو كان مبتدعا داعية إلى بدعته، والله نحب لكل مخلوق أن يهتدي. وبودنا أن عدونا الذي يسعى ليلا ونهارا لإيذائنا أن يهديه الله. لكن إظهار الدعاء يتعلق بالمصلحة، فإن كان يتعلق بإظهار الدعاء مفسدة كاغترار الناس بهم أو تهوين الشرك في نفوس الناس فإنه يخفى هذا الدعاء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يستدل بقصة أبي طالب على عدم جواز مخالطة أهل البدع؟ نعم، لأن أهل البدع يدعون الإنسان إلى الشر ويمنعونه من الخير، فإذا أراد أن يستمع مثلا وجد شريطا لفلان من أهل العلم، للشيخ صالح الفوزان مثلا حفظه الله، وقال لهم: اليوم سمعت شريطا لشيخ، وقال له الشيخ صالح الفوزان: ما شاء الله طيب. يقول: لا لا تسمع له، هذا جامي، هذا مرجي، كذابون. هؤلاء دعاة إصلاح، الشيخ صالح، الشيخ محمد أمان الجامي، دعاة إصلاح، دعاة خير، دعاة توحيد، دعاة سنة. فإذا رأوا أن من يخالطهم يريد أن يقبل إلى الخير حجزوه عنه، وإذا رأوا أنه يريد أن يترك الشر أعادوه إليه. ولذلك كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع. ولا شك يا إخوة أن الجليس من أهل البدع جليس سوء، وجليس السوء لا بد أن يؤثر فيك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. الحداد الذي ينفخ في النار قديما، إما أن تطير النار منه فتحرق الثوب فيرى الناس الثوب محترقا، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة يشمها الناس. ولا شك أن أهل البدع هم من أشر جلساء السوء، فالواجب على المسلم أن يحذر حتى المجالسة الخفية، وهي مشاهدة هذه القنوات التي تدعو إلى البدع وتزينها وتلمع أهلها وتقبح الحق وتقبح أهله، فإن هذا مع الإدامة لا بد أن يؤثر في الإنسان شرا. نسأل الله العافية والسلامة. وأذكركم أنه غدا لن يكون هنالك درس إن شاء الله، وسيكون الدرس يوم الثلاثاء، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم.